لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا يجعل الحمد لله الذي أظهر دينه وأعز جنده ونصر عبده وصدق وعده. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه ونصح لأمته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن أراد الفلاح فليسلك سبيل المتقين، ومن أحب أن يكون الله وليه فالله ولي المتقين، وأكرم الناس عند الله أتقاهم، والآخرة عند ربك للمتقين. إخوة الإسلام، رمضان شهر القرآن وشهر الصيام. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر الكريم قائلا لهم كما روى الإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله تعالى: أظلكم شهر رمضان هذا، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه، ولا يأتي على المنافقين شهر هو شر لهم منه. إن الله يكتب أجره وثوابه من قبل أن يدخل، ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخل. ومعنى بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بما يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يقسم به، كقوله: والذي نفسي بيده. قال المحدث العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: وذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة، ويعد فيه المنافق اغتياب المؤمنين، ويعد فيه المنافق اغتياب المؤمنين واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن ونقمة على الفاجر. وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولعظم هذا الشهر الكريم، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون العدة لاستقباله قبل مجيئه بستة أشهر، ويدعون الله تبارك وتعالى بعد رحيله أن يتقبل صيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم بستة أشهر أخرى. فصار العام كله ما بين استقبال رمضان وتوديعه. وعلينا ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل أن نحسن استقباله، وعلى المسلم أن يتعلم فيه أحكام الصيام، فيتجنب المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع، والمعنوية كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وأخرج النسائي بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. والله يا أخوان حديث خطير. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وعلى المسلم أن يعزم على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدارسه. أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل عليه السلام كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن مرتين في اليوم والليلة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، ومن لم يستطع ذلك فليقرأ ما تيسر منه. يقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولنحرص إخواني في هذا الشهر الكريم على صلاة الجماعة وأداء الفرائض وصلاة التراويح مع الإمام، خاصة أن الأجور تتضاعف في رمضان، كما نحرص على حضور مجالس العلم والذكر. يقول الحق سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كما يحرص المسلم على الزيادة في صلة الأرحام وتلمس احتياجاتهم. يقول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والرحم سبب من أسباب البركة في الرزق والعمر، كما أخرج الشيخان رحمهم الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولنبتعد عن الشحناء والبغضاء والخصام والشقاق، فكل ذلك من مضيعات الأجور ومحبطات الأعمال. ويلزم المسلم نفسه الطريق المستقيم الذي ينتهي به إلى إرضاء الله عز وجل، ليكون جزاؤه عند الله تعالى قبول صيامه والحصول على ثواب الله تعالى. ولا ينسى إخواني الصائم إخوانه وجيرانه المعوزين في هذا الشهر الكريم، حيث روى البخاري رحمه الله تعالى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن الواجب على المسلمين أن يستقبلوا شهر رمضان وهم يعقدون العزم على صيامه وقيامه، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأفضل تبييت النية بالصيام كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك. روى الإمام أبو داود بسند صحيح رحمه الله تعالى عن أمنا حفصة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي يبيت النية قبل الفجر. عباد الله، رمضان فرصة طيبة لندعو الله تعالى ونحن موقنون بالإجابة أن يرحمنا ويرحم أمتنا، وأن يكشف عنا الغمة التي ألمت بنا، فقد ختم الله عز وجل آيات الصيام بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلنكثر من الدعاء خاصة قبيل الإفطار ووقت السحر الذي يبدأ في آخر الليل والثلث الأخير من الليل، فهذه الأوقات لا يرد فيها الدعاء بإذن الله تعالى. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، إلى أن قال: والصائم حتى يفطر. اللهم اجعلنا أوثق خلقك بك، واملأ قلوبنا بحبك والثقة فيك والتوكل عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الأخيار الأوفياء. أما بعد، أيها الإخوة، المستقبل للإسلام يجب أن نؤمن بذلك، لا يجوز إطلاقاً أن نشك في ذلك، بل لا بد أن نثق بالنصر وأن العاقبة لهذا الدين العظيم. أيها الكرام، ربما يأتي البعض هاجس أن الإسلام آيل للأفول، أو أنه حان وقت زواله بسبب ما نراه من التشرذم أو ضعف التمكين أو هزيمة هنا أو هناك، وهذا ظن خاطئ، فإننا نحن المسلمين نغفو ولا ننام، ونمرض ولا نموت، وننحني ولا ننكسر، وإننا نعتقد أن بعد الليل فجرا وأن مع العسر يسرا. أين قريش؟ أين التتار والمغول؟ أين الصليبيون الحاقدون؟ اسألوا التاريخ عن جحافل الكفر التي جاءت لتبيد الإسلام، فأبادهم الله وأبقى الإسلام شامخا. وفي ذلك يقول ربنا: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، لا بد أن يعتقد كل مسلم بأن المستقبل للإسلام قطعا، كيف وقد أفلس الغرب والشرق من القيم والمفاهيم. فالإسلام هو الدين المرشح للانتشار والظهور، وهو الدين الأكثر إقناعا للبشر، وهو الدين الأكثر انتشارا في العالم الآن، هذا في وقت ضعف المسلمين وتشرذمهم وركونهم إلى الدنيا وتشويه أعداء الإسلام صورته الناصعة. فكيف إذا كان نشر هذا الدين يأتي بالتي هي أحسن، هي أولى أولويات المسلمين حكاما ومحكومين؟ عندما تنقطع أسباب الدنيا أيها الأحبة، يأتي النصر من الله عز وجل. حاصروا الإسلام في الأرض فأتاهم الإسلام من السماء. اسمعوا أيها الإخوة، في دراسة بحثية أمريكية أجريت على نحو 199 دولة، أثبتت أن 27 دولة تصنف الإسلام دينا رسميا للبلاد، فيما تصنف 13 دولة، 9 منها فقط في أوروبا، المسيحية كدين رسمي. وأشارت الدراسة أن الكيان المجرم المحتل وحده هو الذي يعترف باليهودية كدين رسمي. وأكدت الدراسة أيضاً أن الدين الإسلامي سيكون الدين الأكثر انتشاراً في العام أو في العالم بحلول عام 2060، على خلفية زيادة عدد المسلمين بما يعادل 70% خلال تلك السنوات. أيها المسلمون، والله والله إن المستقبل للإسلام لو أحسننا العمل وصبرنا على طول الطريق إننا نعتقد أن الإسلام سينتصر، تفاءلوا بذلك، تفاءلوا بدينكم، تفاءلوا بعودته قريبا بإذن الله عز وجل، وليكن لك نصيب من هذا الخير عبر بذل ما في وسعك لهذا السبيل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام، وذلًا يذل الله به الكفر. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت، اللهم آمين آمين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته الكرام، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين وخليل رب العالمين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك باليهود المحتلين، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات. الله أكبر.